هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وبها نأتي بحضر والتي نقلناها لكم من مسجد الشيخ مبارك بقرية العلوية مركز الزقازيق محافظة الشرقية.